اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء، وارفع عنا الوباء والغلاء، وارفع عنا الوباء والغلاء والإحن والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي النوم رؤيته، وفي العمل متابعته، وفي الحوض مورده، وفي القلب محبته، وأسقنا من يده الشريفة شربة الروية لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.